بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في هاتين الآيتين نهى الله عز وجل نهي تحريم عن أمرين، وأمر بثلاثة أمور، وهذه الأوامر والنواهي خوطب بها اليهود، لكن أيضا الخطاب متوجه لهم ولنا. الأول، حرم الله عز وجل لبس الحق بالباطل والإنسان يعلم، لبس الحق بالباطل والإنسان يعلم، يعني خلط الحق بالباطل. أما لو خلط الإنسان الصواب بالخطأ وهو جاهل لا يعلم، فلا شك أنه منهي عن ذلك، لكن هذا ليس كما لو كان الإنسان يعلم أن هذا حق وهذا باطل ثم لبس هذا بهذا حتى يروج الباطل أو يكتم الحق. والثاني، كتمان الحق، وهو لازم من لوازم الأول، فإن من لبس الحق بالباطل كتم الحق، وهذان أمران يلزم منهما أن يبين الإنسان الحق أتم بيان ويوضحه.